الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه، لا سيما إذا كان قد رواه أيضا، فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص، فقد بينا فيما كتبناه في رفع الملام على أئمة الأعلام نحو 20 عذرا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث، وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعلام، وأما نحن فمعذورون في تركها لهذا القول. فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح أو أن رواية مجهول ونحو ذلك، ويكون غيره قد علم صحته وثقه وثقة رواية راويه، فقد زال عذر ذلك في حق هذا. نعم. كان ذاك الذي جهل الذي جهل بصحة الحديث أو لم يبلغ معذور، أما الذي بلغ الحديث وعلم صحته فإنه لا يعذر عن ترك الحديث. نعم. ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن خالف أو القياس أو عمل بعض الأمصار، وقد تبين الآخر أن ظاهر القرآن لا يخالف، وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه. صح. نعم. لأن ظهور المدارك الشرعية من الأذهان وخفاؤها عنها أمر لا ينضبط طرفها، لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة النبوية وغيرها، الذين يقال أنهم لم يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوب. لم يتركوا الحديث إلا لاعتقاد أنه منسوب. نعم. أو معارض براجع. نعم. وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوا، بل عمل به طائفة منهم أو من سمعه منهم، ونحو ذلك مما يوضح في هذا المعارض للنص. معارض النص. وإذا قيل لهذا المستهدي المستشهد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة. معارضة فاسدة. لما يقول له يعني أنت أعلم الإمام الفلاني، الإمام الفلاني أفتى بغير ذلك. المتمسك بالنص خلاص هذا هو الذي إن شاء الله. وهذه معارضة فاسدة أن نقال الإمام الفلاني، لأن الإمام أي إمام ليس معصوما، النص مقدم، نص الحديث ونص الآية مقدم على كل قول. نعم. لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة. نعم. من هو نظيره من الأئمة؟ كذلك الإمام هذا الفلاني يقول له قد خالفه غيره نظيره، يعني في هذه المسألة يكون الحجة طبعا هو النص. نعم. ولست أعلم من هذا ولا هذا، ولكن أعلم هذا الكلام الذي توجه إليه يقول أنا من أعلم من هذا وهذا، لكن الإمام الفلاني الذي تذكره قد خلفه الإمام الآخر. نعم. ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعبي ومعاذ ونحوهم من الأئمة وغيرهم. نعم. فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسول، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخرى فكذلك موارد النزاع بين الأئمة. نعم. وقد ترك الناس قول عمر بن مسعود في مسألة تيمم الجنوب. نعم. تركوا هذا. مسعود وعمر كان يرى أن الجنوب لا يتيمم ولا يصلي، وإن لم يجد الماء شهر حتى لو قعد شهر ما حصل ماء فما يصلي إلا إذا وجد ماء وتصلي، وهو عمر في جهة قدره، وهذا عبد الله بن مسعود فقيه، لكن الناس تركوا قولهم هذا لأن الآية والحديث غير ذلك، وأنه الله تبارك وتعالى قل فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الله كان عفوا غفورا، والنبي علم التيمم أن التيمم بديل عن الماء، والجنوب يتيمم ويصلي، وليس فقط التيمم للحدث الأصغر بل الحدث الأصغر والأكبر. فترك قول عمر بن مسعود في هذا وما تمسك، ما تمسك برأيه فيه، لأن الآية والحديث ظاهرة واضحة. نعم. وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره. نعم. لما احتج بالكتاب والسنة. نعم. وتركوا قول عمر في دية الأصابع. وأخذوا بقول معاوية لما كان معهم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. نعم. يعني كان عمر يفرق في الأصابع. في الدية. من باب نفع كل أسرة، ما يجعل الأسرة الصغير مثلا البنصر مثل الإبهام أو مثل يد، لكن يجعل لكل أسرة عدد معين من الإبل دية مختلفة من الآخر. ثم جاء بعد ذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الأسرة كان يعامل الأصابع كلها بمعنى واحد، كل واحد 10 من الإبل في الدية خلاص هي. وقال هذه وهذه واحد، يعني الأسرة الصغيرة مثل الأسرة الكبيرة. أخف إن شاء الله.